جنة جنة وجن جنوني ذا حبيبي ذا عيوني مرت الأيام مرت وانت في عيني فتوني هالله هالله يعلم الله يا أمير الحسن كله هذا قلبي لك وشله دندن ودندن شجوني جنة جنة وجن جنوني ذا حبيبي في عيني فتوني حسك يا شاعر واعذب احساس المشاعر لا لا لا لا لا تسامر ليلك لحالك بدوني يا الغلا واغلى غلايا احسب حسابا معايا يا منى من وت منايا فيك ما خاب الظنوني حالي لك لحالك أتبعك وأطمع وصالك كل ما تطلب حلالك يا حبيبي ويا عيوني وجن جن وجن جنوني ذا حبيبي وذا عيوني مرت الأيام مرت وانت في عيني فتوني جن جن وجن جنوني الله الله يعلم الله يا أمير الحسن كله هذا قلبي لك وشله دندنة ودندنة